يقذفه الله في القلوب. انظر أنت إلى رحمتك لولدك، انظر إلى رحمة الأم وولدها، شوف كل الأمهات هم شايلين عيالهم ويرضعوهم، انظر إلى هذا المنظر فقط كده، شوف الحاجة العجيبة التي تقذف في القلوب رغما عن الخلق، أو بلاش رغما لأنهم مش بيرغمون، ده هم مش غضبا عنه بس يجدون هذا في قلوب اضطرارا. والفيلم الثاني العجيب جدا بتاع النمر والقرد، النمر والقرد ده مقطع فيديو غريب الشكل والله بقى، ده يعني ربنا يهدي من صوره إذا كان مسلم ولا غير مسلم، بس فيلم عجيب والله العظيم. النمر افترس القردة وأكلها وخرج الصغير، قردة كانت حامل، موجود على الفيديو ده، اطلق اكتب كده هو نمر ها؟ انا مش فاكر ايش انا لك كتبتها هيطلع لك. فالقرد الصغير طلع وهو في ضعف شديد جدا، الوضع الطبيعي انه يتاكل هو راجل، اذا بهذا النمر يعني يقذف الله عز وجل في قلبه بعد القسوة العجيبة والفتك بأمه، هو أتى الأمه، ولكن هذا النمر جعل في قلبي رحمة ضرورية لهذا الصغير، فجعل يلحسه بلسانه ويرفعه بفمه من غير أن الأنياب العجيبة دي اللي قطعت أمه من لحظات يبعدها عنه ويرفعه فوق الشجرة، وتأتي حية تحاول أن تصيب هذا القرد الصغير فتصدى لها ذلك النمر ويقاوم حتى يدفع الحية عن ذلك الصغير. ضباع، انا فاكر كان فيها حية وفي ضباع جاية تاكل، والاخر بيفكرني انا، لكن ده امر عجيب الشكل جدا وصورة حقيقية حصلت، يعني مش امر. ف انظر الى الوحوش اصلا وهي تتراه تعطف على صغارها، واكثر حاجة سهلة بالنسبة لنا الامهات، طبعا الواحد بيشوف امهات كتير جدا وكيف فعلا رحمة عجيبة في القلوب، ان الام دي تفضل تنظف ابنها وتزيل النجاسة وتتحمل صراخه، والعياط بتاعه اكثر حاجة تفضل ايه عايزة تسكته، عايزة يسكت، تؤلمها حتى يزعجها حتى تبحث عن سبب يسكته. ولو نظرت بقى الى ان ده من يوم خلق الله عز وجل الخلق الى يوم القيامة، وكم من البشر، ملايين من البشر والله بدون الرحمة دي ما كنا عشنا ابدا. كان في واحد بيقول زمان كده، كان واحنا في بداية يعني ايه سنة الامتياز او حاجة زي كده، يقول ده لولا الرحمة اللي ربنا جعلها في القلوب. كان أحد الزملاء بيقول لي كده، كان زمان الأمهات رموا عيالهم في الزبالة ولا في السيفون وشدوا عليه السيفون من التعب، وأن الواحد يعملوا إيه، لكن هي ما فعلا هو إيه اللي بيخلي الواحد يستحمل؟ لا ده يخافوا عليه من الهوى، ويعني فشوفوا مليارات البشر دول الموجودين دلوقتي ومليارات اللي قبليهم واللي قبليهم واللي جايين بعديهم، ودول ما عاشوش إلا بهذه الرحمة، وملايين الوحوش والصغار بتاعه الايه الهوام، يعني عايز اقول لك النمله والنحله بترعى ايه صغار، الفيران بترعى صغار، تخيل كل والجن اللي احنا مش شايفينهم والا كانوا هلكوا هم ايضا، والبهائم والهوام بها يتعاطفون وبها يتراحمون، يعني الرحمة والتعاطف، ان الانسان مجرد تعاطف مع مظلوم، هذا منظر ان الناس تعاطفت مع انسان مظلوم او شعرت بحاجته، كل ده من هذه الرحمة. لو وشات ان رحمتها رحمك الله، يعني الانسان ساعات يتألم لألمها اثناء الذبح، لا ده تاخذ عليها ثواب، يعني انت حاسس بان بس ده ضروره من ضرورات الايه الحياه، اللي هو ده معنى التردد، ان انت عندك رحمه ليها ومع ذلك لابد ايه